منصة إنسان العالمية. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والغلو كما تقدم مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، والغلو كما تقدم مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. فالغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد، فالغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد أو العكوف عندها أو الصلاة أو العكوف عليها أو الصلاة عندها يصيرها، أي يحولها ويجعلها أوثانا تعبد من دون الله، فيتعاظم في قلوبهم تأليهها حتى يجعلوا عبادتهم لها، فيتعاظم في قلوبهم تأليهها حتى يجعلوا عبادتهم لها. والأوثان جمع وثن، والأوثان جمع وثن، وهو اسم جامع كل ما يعبد من دون الله، اسم جامع كل ما يعبد من دون الله. نعم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في الموطأ وهو ضعيف لإرساله، وله شواهد يصح بها، فالحديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع الإشارة إلى موجب غضب الله عز وجل على أولئك في قوله: غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ممن ابتدأ عبادة الله عند قبور الصالحين حتى صيرها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث مجاهد بن جبر المكي رحمه الله أحد التابعين في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا على قبره، تعظيما له، أي أقاموا على قبره تعظيما له، ثم أفضى بهم تعظيمه أن عبدوه من دون الله، ثم أفضى بهم تعظيمه أن عبدوه من دون الله. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة أيضا، قال: كان يرد السويق للحاج. رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة، والسويق دقيق الحنطة، وربما سمي به دقيق الشعير أيضا، والسويق دقيق الحنطة وربما سمي به دقيق الشعير أيضا. ولدته خلطه وبله، ولدته خلطه وبله بالسمن وغيره، خلطه وبله بالسمن وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات رجلا صالحا، في كون اللات رجلا صالحا، غلوا فيه حتى عبدوه، غلوا فيه حتى عبدوه، فصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف. والجملتان الأولى والثانية لهما شواهد يصحان بها، والجملتان الأولى والثانية لهما شواهد يصحان بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو الذي لعن صاحبه، فإن هذا من الغلو الذي لعن صاحبه، لأنه ذريعة إلى تصير تلك القبور المعظمة أوثانا، لأنه ذريعة إلى تصير تلك القبور المعظمة أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. قوله رحمه الله: الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، أي في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو دعاء التجاء واعتصام، فهو دعاء التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعاذة، وهذه هي حقيقة الاستعاذة. نعم. الرابعة قرنه صلى الله عليه وسلم بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أي معرفة كيف وقعت، أي معرفة كيف وقعت، فإنها ابتدأت بتعظيمه حتى غلوا فيه وعبدوه من دون الله، فإنها ابتدأت بتعظيمه حتى غلوا فيه وعبدوه من دون الله. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. العاشرة لعنه صلى الله عليه وسلم من أسرجها.